ثم استوى على العرش. ثم أي بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش. فهل هو قبل ذلك مستوى على العرش أو لا؟ إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا، لأن الله أخبرنا أنه استوى بعد خلق السماوات والأرض على العرش وسكت عما قبل ذلك. فالواجب علينا السكوت، الواجب علينا السكوت. إذا قيل هل الله استوى على العرش، هل الله كان مستويا على العرش قبل خلق السماوات والأرض؟ فالجواب الله أعلم، لكن بعد خلقها استوى، أما قبل خلقها فالله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.